اعتذر الى اختي رغد، معلش نسيت سؤالك وسؤالك مهم جدا. اختي رغد سالت للتاكيد، سؤالها سؤال اختها امس، هل وضوء الرجل كوضوء المراه؟ قال الشيخ هما متساويان متكافئان. هي الان ابدت حكما جديدا ولا ادري هل في الحكم في الشرع من تفصيل له. قالت المراه الرجل يغسل رجليه اجلكم الله من الكعبين الى سائر القدم مع الاطراف الاصابع. المرأة تقول لدينا تغسل ركبتيها مع ساقها مع كعبيها مع قدمها إلى أطراف الأصابع. ذا الشيخ الكريم قبل أن حتى نجيب إجابة عامة لمن يشاهد الآن، الوضوء هديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء، وما هو ما هي ما هو الحد لكل عضو في الغسل أو الدلك أو المسح؟ أولا أصول أعضاء الوضوء قد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه. أصول الأعضاء. نعم. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والخطاب للرجل والمرأة. نعم. يدخل في المؤمنين الرجال والنساء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا هو المرفق. هذا هو المرفق. هذا هو المرفق. العظم هذا. نعم. المرافق. وامسحوا برؤوسكم، والرأس هو أول منابت الشعر. إن لم يكن منابت فقدره يعني حكمه الذي هو في المنطقة هذه التي يفرق فيها بين جبهة الإنسان وبين رأسه إلى ما انسدل من الشعر من أطرافه يمينا أو شمالا أو خلفا أو خلفه، برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد بين الله عز وجل هذه الأصول الأعضاء ها هنا. المرأة حد وحصل إجماع أهل العلم عليها. لو طال شعر المرأة أيضا كذلك تمر عليه. نعم لا بأس، لكنها لو تركته لا بأس. طيب. لكن السنة لها أن تباشر يعني جملة رأسها. طيب. لأنه ما يمكن أصلا الإنسان أن يصل إلى كل شعره. طيب. هذا يشبه الاستحالة إلا أن يغسل. طيب. فيبدأ الإنسان فيغسل يديه، ثم يغسل يديه خارج الإناء إذا كان إناء، أو في الحنفية يغسل يديه وصل إذا كان قيام الليل. نعم. وحتى من غير القيام، حتى من غير القيام. من نوم. نعم. من نوم أو من غير نوم. أيوة. يعني يغسل نعم يعني يبدأ بغسل اليدين. غسل الكفين. الكفين. ثم يتمضمض ويستنشق. أيوة. ثم يغسل وجهه. والوجه هو ما واجه الإنسان، كما ذكرنا أنه من أول منابت الشعر إلى أسفل الذقن، يعني ما طولاً. نزل عن الذقن طولا، وكذلك عرضا من أطراف الفك الأيمن إلى الطرف الآخر. طيب. واختلف هل يدخل فيه الأذن أو يدخل في الرأس، وأصح القول أنه يدخل في الرأس. إذا مسح رأسه، إذا غسل وجهه ومسح غسل يديه إلى المرافق، السنة له أنه يغسل المرفق معه. طيب. ولا يجب عليه أن يزيد العضل. في أن يشرع في العضل، إنما هذا لو فعله الإنسان لا بأس به، وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني يصنع هذا، يغسل المرفق إلى هنا، لأن هذا غسله أولا. نعم. نعم. لا يغسله ثانيا. لو ما غسله لا يضره. لكن المقصود هو غسل اليد. أيوة. يعني لأن هذا قد غسل في الأول، لكن لو لم يغسل في الأول لا بد أن يغسله. أيوة. لأنه داخل في مسمى اليد. طيب. وجوهكم وأيديكم. بعض الناس من الأخطاء أنه لا يغسل أطراف الأصابع مع كل مرة. هو إذا غسل لا بأس بتركه. طيب. لأنه قد وصله الماء، لكن لو لم يغسل وجب. ويصنع في الأخرى بعدها. وفي الأخرى كذلك. ولو قدم اليسرى على اليمنى فلا بأس. فلا بأس كما قال الموفق من غير خلاف نعلمه. طيب. ثم يمسح برأسه. إذا مسحه يمسح برأسه. لا الرأس له ثلاث صفات. إما أن يمسح يقبل يعني يأخذه ويدبر بغير ماء فيها ماء جديد. ماء طبعا بماء جديد هذا هو السنة له. ولو أخذ ماء يعني ماء كان من أثر يديه لا بأس بذلك على صح القول. طيب. فهذه الصفة الأولى أن يمسح برأسه إلى مؤخره، وهذا أصح ما ورد في هذا الباب. ثم يرجع. الصفة الثانية عكسها، يبدأ بالمؤخر ثم المقدم. الصفة الثالثة أن يمسح كل جهة على حدة، كما في حديث عبد الله محمد بن عقيل في السنن. السنة التنويع فمسح الذي ينبغي هو التزام أصح شيء في الباب، وهو الذي ذكرته أولا، أن يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم يرجع إليه. هذا هو أصح شيء في هذا الباب. قد رواه يعني البخاري ومسلم حديث جمع من الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه. والأذنان بنفس الماء أم ماء جديد؟ والأذنان إن أخذ ماء جديد فحسن، وإن كان الماء الأول فلا بأس. كيف يمسحهما؟ يمسح ظاهرهما وباطنهما. وأنبه إلى هنا بعض الناس يمسح رقبته، وهذا ليس بي يعني من أعضاء الوضوء، احتياط، لكن لا لو فعله يعني كان يعني قد روي بعض السلفية يفعل هذا أو كان فيها هذا لا بأس، لكنه ليس هو من أعضاء الوضوء. الرجلان هل هما صفة واحدة بين الرجل والمرأة؟ ليس فرق بين الرجل والمرأة في غسل الرجلين ولا في الوضوء، لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، ما الواجب إلا أن المرأة مظنة لكثرة الشعر أكثر من الرجل. طيب. فهنا ينبغي مراعاته في مسح الرأس، كما أن الرجل مظنة لوجود الشعر على لحيته، فإن كان قليلا فينبغي أن يخلي له، ينبغي أن يغسله، إن كان قليلا يرى ترى بشرته هذا يغسله، إن كان حال بين ذلك كثرته ما دام الشعر قليلا. نعم. إن كان كثيرا فهذا السنة له أن يخلي له. طيب الرجلان كيف يصنع بهما المرء والرجل؟ كلاهما يغسل عندهما. يغسل الرجلين إلى الكعبين، ولكن الله تبارك وتعالى قد أشار إلى نكتة لطيفة في هذه الآية، وهو أنه قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فنصب الفعل هنا أو فنصب المفعول هنا، قال وأرجلكم، أو على تقدير أنه على حذف الخفض هنا فانتصب الاسم، يعني فقال وأرجلكم غاير في الحكم وعاده إلى الممسوح، وجود الممسوح يعني كأنه قال وامسحوا كأنه ترتيب، يعني وفعلوا مسحا بالأرجل المراد به غسل بمعنى كما قال ابن المنير في حواشي على الكشاف وغيره، المراد أن لا يكثر إهراق الماء، هذه النكتة في ذلك، أن لا يكثر إهراق الماء على الرجل، لأن الرجل مظنت كثرة إهراق الماء، فعدل بها في هذه الآية ونصبت وعيدت إلى المسح لأجل هذه النكتة، كأنه قال المسح بالرأس لا يستغرق ماء كثيرا، فينبغي أن يكون الرجل كذلك لا يكثر، نعم يكثر إهراقها، إنما يمسح أو يغسل رجليه، ولكن هذا الغسل يكون غسلا خفيفا. إذن الشيخ الكريم أن يعني أعيد من ذاكرتي ما درسنا في الابتدائية من وصف للكعب، قالوا الكعبان هما العظمان الناتئان جانبي أسفل الساق، ومبدأ الاتصال أيضا بالقدم إلى أطراف الأصابع، يغسل الكعبين أو إلى الكعبين؟ نعم يباشر الكعبين، لو باشر لو شرع في الساق لا بأس به، يعني يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن أمتي يوم القيامة يأتون غر محجل من أثر الوضوء، كان يتأول هذا بأنه يزيد حتى يصل إلى الساق، ويزيد في المرفق حتى يصل إلى العرض، يزيد الغرة، أي يزيد في هذا حتى يزيد النور يوم القيامة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما صحيح يعرف أمته بأثار الوضوء، الأثار الوضوء أعضاء الوضوء يكون عليها نور يوم القيامة، فيعرف أمته بذلك. هل استغير عنه لم يخالف واحد يعني يؤخذ به؟ لا قد خالفه يعني من كان في مجلسه، يعني فكان من التابعين، يعني من يرى أن هذا يعني توسع، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك الذي هو دخول الساق، نعم، ولا الاقتصار على هذا حتى لا يتوسع الناس في هذا التأويل. وعلى كل حال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو من خيرة هذه الأمة الذين يعني لو تبعه الإنسان في اجتهاده فلا بأس بذلك. طيب. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو ما ذكرته. هل لابد أن يباشر الدلك؟ فيها صعوبة خاصة القدم عند كثير. الدلك ينبغي أن لا يتركه الإنسان. وقد أوجبه طائفة من أهل العلم، كلمة محمد بن جرير جمع من أهل العلم أوجبوا يعني الدلك، فيعني ولا سيما في أيام البرد تكون الرجل يعني مظنة إلى أن لا شهر. نعم أن لا يعني يسبغ غسلها يعني ويعتنى بها، فبعض المواضع التي تحتاج إلى إيصال ماء تحتاج إلى شيء من الدلك، وإن كان جمهور أهل العلم على أنه لا يجب، لكن مع ذلك ينبغي أن لا يعني يتركه الإنسان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث الدلك انه كان يدلك التحليل في ربع ثانيه تحليل اصابع. نعم. هو نعم قد نقل هذا عن صحابه رواه اهل السنن. فالاولى للانسان ان يحصل له من الدلك الخفيف الذي يعني يصل به الى الاعضاء التي قد تكون يعني مظنة أن لا يوصل إليها كما مخال الرجلين والقدمين القدمين والرجلين. هل أبني على فهمي من حديثكم أن الركبتان لا تغسلان في الوضوء أبدا؟ نعم ولا يشرع هذا. طيب